القاهرة تقدم معلومة فعزومة معلومة فعزومة فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم إلى لقاء جديد نقدم فيه المعلومة داخل العزومة. نحن حريصون دائما على أن نجدد معلوماتنا وأن نثري وجداننا وأن نلتقي في كل مرة بمن يجدد تيار المعرفة والمشاعر لدينا. نحن في هذه الحلقة مع واحد من فناني الخط العربي المتميزين، الأستاذ إبراهيم بدر. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. الفنان إبراهيم بدر، عندما أستمع إلى كلمة الخط العربي أتذكر ما قاله بيكاسو يوما ما: كلما وصلت إلى نقطة من نقاط التجريد في الفن وجدت أن الخط العربي قد سبقني إليها. لماذا هذا التميز الشديد في فن الخط العربي؟ طبعا لأن الخط العربي هوية أمة وحروفه متداخلة وجميلة، وفن اللي بيخش فيه ما بيقدرش يطلع، يعني بتحس إن هو بياخده، يعني هو حياة بالنسبة للخطاط أو أستاذ الخط العربي أو اللي بيكتب. الحرف بياخده بيشده لأنه غني. حضرتك تقدر أي حرف بتكتبه تقدر تعلقه لوحة، ما فيش في انتهاء لأي لغة تنفع تتعمل كده إلا الخط العربي. في ثراء وفي قوة وفي جمال وقواعده مهم جدا الواحد يدرسها ويعيش بداخلها، فهو بالنسبة لنا حياة. يعني فن الخط العربي في ذاته بالقواعد الكلاسيكية الخاصة به يمثل فنا جماليا، ثم هناك التكوينات المكونة من الخط العربي فيما نسميه المونوجرام، أعتقد هذا يمثل فنا آخر من فنون الخط العربي، ثم هناك محاولات متميزة من خلق لوحات تجمع بين الفن كتصوير زيتي مثلا وفن الخط العربي. وفي ذهني الآن وأنا أحدثك يعني المحاولات الصوفية الشهيرة لصلاح طاهر من كلمة هو. تمام. أين تبدأ وأين تنتهي حدود الفن المتعلق بالخط العربي؟ لا أنا متهيألي ملوش نهاية، لأن أنت على طول بتفكر وعلى طول حرف مع الخبرة وكتر الكتابة بتتخيل الحرف شكله ايه، يعني ملوش نهاية. طبعا الفن ملوش نهاية، لان انت طول ما انت قاعد وطول ما انت بتكتب وطول ما انت بتتدرب انت بتتخيل، تبتدي بقى الكلمة تيجي في مخك شكلها لازم يكون ايه، خلفيتها هتكون ايه، ألوانها هتكون ايه، كل الحاجات دي البني ادم الفنان اللي بيقعد بيمارس الخط العربي مع الخبرة وكتر الكتابة بتبتدي من الحرف للكلمة للتكوين. جميل. هل التحدي الذي نعيشه منذ اختراع الكمبيوتر والفونتات الموجودة على الكمبيوتر هذه تهدد عرش فن الخط العربي أم يمكن أن تدعم هذا الفن؟ والله ده سؤال وجيه جدا وجميل. هو إذا دخل الكمبيوتر على الخط العربي فبيطلع منه الروح، يعني هو الروح موجودة في الفن بدون الكمبيوتر، فهو فاد الخط العربي في الانتشار، فاده في التصميمات، فاده الحاجات المتطورة. ولكن لما هنيجي نقول على فنان كلاسيكي أو يحسب على أنه فنان كلاسيكي فهو ضد الكمبيوتر تماما، يعني الفنان الكلاسيكي ما ينفعش يخش معاه شغل الكمبيوتر، لأن الحرف بالنسبة له حياة زي ما قلت لحضرتك. وهو الفنان الكلاسيكي بيعشق الحرف والخط والتكوين، لازم يكون فيه روح. جميل. الفنان إبراهيم بدر، نحن نسمع عن الخط المسماري، الخط الكوفي، الخط الأندلسي، خط النسخ، خط التعليق، خط النس تعليق، الخط الثلث، إلى آخر هذه الخطوط. هل لكل فنان خط عربي انحياز معين إلى لون معين من هذه الخطوط، أم الذي يتقن فن الخط العربي يستطيع أن يتقن كل هذه الألوان من الخطوط؟ برضو ده سؤال مهم جدا. الفن أستاذ الخط العربي أو فنان الخط العربي بيدرس في المدارس الحكومية، بيدرس جميع أنواع الخطوط. مش معقولة يكون خطاط وما يعرفش أنواع الخطوط كلها، لكن بعد ما بيتعلم أنواع الخطوط كلها بيبتدي روحه من تلقاء نفسه بتروح لنوع من الخط، يبتدي يبقى قريب لي. يعني أنا قريب لي أحب الفارسي أو الناس تعليق، يعني قريب لي، يعني بفكر فيه أكتر من اللازم. تكويناتي دايما بحب أفكر فيها، ممكن تكون ده من أستاذي الشيخ محمد حمام، كان أستاذ الخط الفارسي قدير جدا، وأنا كنت ملاصق لي 40 سنة، فممكن أكون اتشدت للفارسي لهذا السبب. لكن أنا بكتب جميع أنواع الخطوط، الخطوط كلها أجدها إجادة كاملة وتمة، لكن أنا بحب الفارسي يمكن أكتر شوية. هل نستطيع أن نقول أن هناك مدارس للخط العربي، بمعنى أن هناك المدرسة المصرية للخط العربي، المدرسة التركية للخط العربي، المدرسة الإيرانية للخط العربي؟ كيف نميز بين ملامح كل من هذه المدارس وبعضها البعض؟ بص معاليك، التميز بيبقى معروف، الخطاط المصري بيدي روح للكتابة بتاعته من أساتذته. يعني مثلا أنا تتلمذت على إيد الحاج محمد عبد القادر شيخ خطاطين مصر في الخط الديواني، هو كأستاذي كتب الخط الديواني كمصري، هو كان خطاط كبير مصري، شيخ خطاطين مصر على مر العصور، والناس اللي طالعة من تحت إيده اتعلمت الخط الديواني المصري، فبقينا بنكتب المصري ما نكتبش التركي. التركي مضغوط جامد جدا، حروفه ناشفة جدا أو شديدة شوية عن المصري. من الأستاذ غزلان طبعا بداية الخط الديواني، احنا بندي مثل، وجي الحاج محمد عبد القادر طور في الديواني المصري، ابتدينا نكتب الديواني المصري، لقيناه أجمل وألين. احنا كمصريين بنحب الحاجة المصرية أكتر من أي بلد تانية. في خطوط الإيرانية طبعا متفوقين في الفارسي جدا جدا، ولكن في أساتذة مصريين تفوقوا في الخط الفارسي، مثال الأستاذ سيد عبد القوي، مثال الأستاذ محمد أحمد عبد العال، دول مصريين كتبوا الخط الفارسي، الأستاذ حسن صالح، الأستاذ محمد حمام، كل دول أبدعوا في الخط الفارسي. يعني مش هنقول إن هم أقوى من الإيرانيين، ولكن ليهم لون مميز. يعني نسمع أحيانا عن أسماء شهيرة في ميدان الخط، حضرتك ذكرت بعضها، وأيضا الفنان الشهير حسني والد الأستاذ حسني طبعا، سعاد حسني ونجاة صغيرة، الفنان سيد إبراهيم ده عميد الخط العربي طبعا، غزلان طبعا. هل كل واحد من هؤلاء الأعلام كان ملتصقا بالضرورة بلون من ألوان الخطوط أو بنوع من الخطوط؟ كان في الأول، ولكن شخصيته بيفرض شخصيته بعد كده. يعني هو في الأول ما بيتعلم من الأساتذة بتوعه، ممكن يكونوا أتراك، ممكن يكونوا مش مصريين، ولكن الأستاذ المصري بيفرد لونه وأسلوبه بعد ما بيتعلم. يعني الأستاذ سيد إبراهيم دلوقتي بقى أستاذ عميد الخط العربي، ليه لون مصري. احنا ابتدينا كتلامذة، هو أحد من قدموا المصحف الشريف في طبعاته الحديثة، صحيح؟ تمام. وهو أستاذ كبير جدا، الأستاذ سيد إبراهيم ده أستاذ الأساتذة، وليه لون تميز فيه كمصري. في أي لون من الخط بشكل خاص؟ هو في كل الخطوط كان متفوق جدا، لكن طبعا في السورس ليه لون، يعني بنقول عليه رشيق، يعني حرفه رشيق. هل نستطيع أن نقول إن هناك فنانين حاولوا ألا يلتزموا بالأنماط الشهيرة المتوارثة من الخط، وإنما ذهبوا إلى الخط الحر أو الفريهاند أو التشكيلات الخطية الجمالية، وأن منهم مثلا خضير البورسعيدي؟ أستاذ خضير ده حالة يعني مش تتكرر، ده أسطورة بأمانة، مش عشان أستاذي أو بعتبر والدي، لكن دي حقيقة. هو فنان كبير وعمل كل شيء ممكن يتعمل، كفن تشكيلي، كحروفية، كظل ونور، ككتاب حروف صيني تتنطق عربي، اقرأ من اليمين للشمال عربي انجليزي، عمل حاجات كتير جدا جدا بصراحة. يعني شهادتي فيه مجروحة، لكن هو يصعب تكراره، فنان شامل. لأجل الجدر يشم الضوء بالأرض، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي. الخط موهبة أم تعلم أم موهبة وتعلم؟ أنا وجهة نظري إن هي الموهبة هي اللي بتفرض نفسها وبتخلي الفنان يعلى. يعني ممكن أي إنسان يتعلم الخط العربي كقواعد وممكن يبقى خطه حلو لكن ما يبقاش فنان. اللي هيوصل فنان هو الموهوب، لكن التعلم موجود إنك تقدر تتعلم يبقى خطك كويس، لكن مش ممكن تبقى فنان إلا لما يكون عندك موهبة ربانية. دي وجهة نظري طبعا. التشكيل بالخط العربي والتكوينات المتداخلة، يعني أنا أتذكر مثلا من كان يصف كلمة لا ويقول وما أظنهما طال اعتناقهما إلا لما لقي من شدة الشغف، فكأن اللام والألف يعني عاشقان قد افترقا ثم تعانقا مرة أخرى. صحيح. هذه التكوينات في الغالب هي ابتكارات شخصية أم هناك أسس لصناعة مونوجرام من الخط العربي؟ لا، هي ابتكارات شخصية. الإنسان لما بيقعد يكتب ويتدرب في الحرف بتلاقي سبحانك يا رب، يعني لازم يطلع أي شيء. يعني أنت ماسك القلم وبتكتب لازم تبتكر. نعم. ليه؟ لأن هي بتيجي من أن أنت تبقى صديق القلم، لما بتصدقه وتمسكه كتير بيديك أسراره. ودي طبعا من مقولات الله يرحمه الشيخ محمد حمام، كان يقول لك صادق القلم عشان يديك سره. جميل. ودي حقيقة. طريقة صناعة القلم الخاص بالخط العربي، هل ما زال كل خطاط يقوم بإعداد أقلامه الخاصة وبري هذه الأقلام، أم أصبحنا نعتمد على الريشة الجاهزة؟ لا، هي طبعا لغاية دلوقتي ما فيش خطاط كبير إلا لما بيمسك البوصة وهو اللي يبريها بنفسه. نعم. ليه؟ لأن كل بني آدم زي بصمة الإيد، ليه بصمة في البرية بتاعته، هل السن طويل، هل درجة الميل مناسبة لإيديه، لازم هو اللي بيعملها. طبعا الجاهز دوت أنا من وجهة نظري إن ما ينفعش، لازم يكون الفنان يبري قلمه بنفسه. وهل هذا ينطبق أيضا على الأحبار؟ الأحبار بقى في أحبار ابتدت تظهر مهمة، يعني في حبر ألماني وبعد كده في حبر الياباني ظاهر دلوقتي جميل جدا جدا، وفي بعض الأساتذة ابتدوا يعملوا. أستاذ خضير نفسه عمل أنواع من الأحبار، اداني منها وجربتها وعجبتني جدا جدا ما شاء الله. يعني الفنان إبراهيم بدر، حضرتك تريد أن تقدم لنا عزومة في محافظة شرقية، أين وكيف ولماذا ومتى؟ أنا حضرتك اتجوزت من بلبيس سنة 99، وابتديت أروح بلبيس لقيتها أنها بلد جميلة جدا. فضيلة الإمام عبد الحليم محمود كان من بلبيس ومدفون في بلبيس، وده كان شيخ أزهر جليل من العلماء الكبار. طبعا من مواليدها برضو الدكتور السير مجدي يعقوب، الدكتور العالمي الكبير، وعرفت بيته فين ورحت صورت بيته، لاني طبعا انا سعدت جدا جدا ان يكون عالم كبير زي ده من بلبيس. يعني الزرع موجود كتير جدا بكثافه، يعني هي ارض زراعيه فبتبقى جوها جميل جدا. يعني بصراحه هي بتتميز بوجود مهرجان الخيول العربيه ده بيتعمل كل سنة ومهرجان جميل جدا. وفي مهرجان الهيجين برضو، وفي من أشهر معالمها قاعدة بلبيس الجوية، يعني برضو أيام حرب أكتوبر عملت طلع منها كل الطائرات اللي حاربت في أكتوبر، وده شيء بيبقى فخور ان انا يكون في بلبيس، في قاعده بلبيس الجويه والكليه الجويه، وفيها وحدات سلاح المظلات والصاعقه، واهلها ناس كرمه جدا وطيبين جدا بصراحه، يعني ناس كريمه جدا وصدق الشرق، وانه فعلا يعني لما بيعزموا القطر دي حقيقه، فهم ناس اهل كرم. واتمنى ان طبعا الساده المستمعين ان هم يزوروا بلبيس، ان شاء الله يستمتعوا. وهي بلد قديمه وعريقه جدا، يعني ليها صدى تاريخي اسلامي كبير جدا، مدخل مصر من جهه الشرق، وفيها مسجد عثمان بن الحارس، وفيها مسجد امير الجيوش، مسجد الظاهر بيبرس، مسجد سادات قريش، وطبعا اتبنى في 19 هجريه، وصليت فيه وبحب ازوره طبعا. وهي بلبيس طبعا فيها على البحر، يعني فيها ترعة إسماعيلية دي بتبقى على الطريق، وفيها شارعين رئيسيين، الشارع القديم والشارع الجديد. فطبعا انا يعني بالليل بحب في الهدوء دوت ابقى قاعد على البحر، اتامل الزرع، اتامل الخضره، طبعا الطيور بتبقى جميله جدا، بيبقى يعني مكان ساحر بالنسبه للواحد لما يحب يستمتع بهدوء. رحت مدرسة مع زميل ليا اسمه الأستاذ نبيل حسان، مدرسة للخط العربي. للخط العربي، وأول دفعة خرجت سنة 2004 طلع منها 6 أوائل جمهورية، وأنا درست فيها سنتين من سنة 2000 ل2002 ولغاية دلوقتي موجودة، اسمها مدرسة سيد إبراهيم للخط العربي في بلبيس. هل هناك إقبال من الشباب على تعلم هذا الفن؟ اتفاجئت ان دي كانت اول مدرسة تتفتح في بلبيس، ان كان عليها اقبال شديد جدا، وطلع منها اساتذة كبار وبيدرسوا دلوقتي، وفي منهم سافر واحد زي استاذ مؤمن الشرقاوي في الامارات، وفي اساتذة كتير سافروا خارج مصر وانتشروا موهوبين جدا جدا، يعني فيها مواهب كبيرة. الفنان ابراهيم بدر، عندما نتحدث عن فنان الخط العربي، هل هذا يعني أنه لو حاول الكتابة بخط أو بلغة غير عربية لا يستطيع؟ لا يستطيع، بيستطيع، لأن اتجاه القلم هو بالنسبة له معروف. الخطاط بيبقى عارف البنت وعارف اتجاه القلم، لما بيشوف أي حاجة تانية غير الخط العربي يقدر يكتبها بمنتهى السهولة، لأنه عارف سير القلم. يعني إذا تحدثنا عن فنون الخط العربي بين الوظيفي والجمالي، يعني هل نحن نتقن فن الخط العربي في اللوحات التجارية أو إعلانية أو إلى آخره، أم في لوحات فنية، أم بعض الأعمال الوظيفية يمكن أن تتحول إلى تحف فنية؟ طبعا ممكن، سواء دي أو دي، يعني ممكن، مفيش مانع. طبعا. تجربة حضرتك؟ تجربتي أنا طبعا بعد ما اتخرجت ابتديت أدرس، من خلال تدريسي للحرف ابتديت أكتب الحروف، ابتديت أحط الحروف جنب بعضها، ابتديت أعمل لوحات. أنا طالع تدريجيا، يعني أنا مش ما كنتش مستعجل، أو أساتذتي العظماء اللي درسولي من فضل ربنا أن هم قالوا لي ما تستعجلش، أخد الأمور بمراحلها التصاعدية. أهم النصوص التي تجذب فنان الخط العربي لأن يكتبها بعد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، أهم النصوص التي يمكن أن تكتب، وهل النص المكتوب له أهمية كبيرة أم أسلوب الكتابة هو الأهم؟ لا، هو الأساس النص المكتوب الأساسي طبعا، وبعد كده من خلال النص أنت بتحاول تطوع الحرف للكلام اللي أنت بتقوله. يعني ده سؤال مهم، زي ما حضرتك قلت القرآن هو أول حاجة، وبعد كده الأحاديث النبوية، وبعد كده أبيات الشعر. ساعات الخطاط يشدوا أبيات شعر يبتدي يكتبها، ساعات بتبقى مقولة مهمة أنت عايز تخلي الأمة تقراها أو تشد انتباه الناس، فأنت بتبقى عليك مسؤولية اختيار الكلمة أهم شيء. يعني أنا أسأل هذا السؤال لأنه في بعض الأحيان يكون لدينا تشكيلات من الخط العربي القارئ لا يستطيع أن يقرأ ما هو مكتوب فيها، الحروف متداخلة إلى حد كبير، وفي بعض الأحيان الخطاط يقدم ما يشبه الترجمة في نص مكتوب بالنسخ مثلا تحت التكوين المتداخل. دي اللي عملها الأستاذ سيد إبراهيم على فكرة. نعم. حضرتك بتتكلم كلام مظبوط، هو اللي اقترح، يعني أول بني آدم اقترح أنه يكتب الكلمة مقرية، بحيث أن اللي مش دارس خط يعرف المكتوب إيه، لكن في بني آدم فنان ما يهموش أن يقرأ إيه. يعني أنا ببص على لوحة تشكيلية، أنا مش مشكلة أن أنا أفهمها، لكن أنا شايف ألوانها بتشدني. إذن في بعض الأحيان يكون النص مهما، وفي بعض الأحيان يكون التشكيل هو الأهم. صحيح، كلام حضرتك مظبوط 100%. إذا تذكر الفنان إبراهيم بدر بعض النصوص التي قدمها في لوحات للخط العربي ولاقت إعجابا كبيرا، سواء من أساتذتي أو من زملائي أو من المتلقي العادي، تذكرتها ببعض المقولات؟ لا، أنا في حسبي الله ونعم الوكيل، دي أنا كتبتها بالخط الفارسي، لقيتها الناس كلها يعني قلبت الدنيا، ما عرفش إيه السبب، هي جاية كده، إيه كنت أنا يعني محتاجة أكتبها. نعم. فلقيت الناس كلها حباها قوي، وإلى الآن لما بتنزل الذكرى بتاعتها على الصفحة بتاعتي ببص ألاقي الناس كلها بتعلق عليها كأنها لسه نازلة أول مرة، ما عرفش إيه السبب. وماذا أيضا؟ في بقى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، دي كانت برضو كنت انا بمر بظروف تستدعي ان انا اكتب الايه دي، فطلعه من قلبي. يعني احساس الفنان يصل في العمل إذا كان سعيدا أو حزينا، يكون الحرف محيا بالسعادة، إذا كان غاضبا الحرف يمكن أن يحيي الغضب. كلام حضرتك مظبوط، يعني أنا ببقى متألم، الحرف بيبقى طالع متألم، لو أنا سعيد حضرتك بتحس إن أنا كاتبه سعيد، وأنا كأستاذ لما بشوف اللوحة لزميل ليا بحس بشعوره أثناء ما بنظر إلى اللوحة، بحس شعوره كان عامل إزاي. الخامات التي تفضل الكتابة عليها، الورق، القماش، الشاسيات المعدة مسبقا؟ لا، أنا من عشاق الورق. نعم، أنا بعشق ريحة الورق، وإذا كان الورق قديم بالذات، يعني أنا أعشق القدم، أعشق التاريخ، فأنا بحب الورق القديم، يعني أكتب عليه أبقى سعيد سعادة بالغة. أحيانا يقال إن هناك فنانا للخط العربي يكتب للمرة الأولى ولمرة واحدة ولا ينسق أو يعيد ضبط الحروف التي يكتبها، وهناك فنان آخر يعيد ضبط الحرف ووزن المسافات إلى آخره. هل صحيح أن هناك بعض الاختلافات بين الفنانين وبعضهم البعض في هذا المجال؟ ده كلام مظبوط. أنا من المدرسة التلقائية، يعني أنا أحب الحرف يطلع سليم بدون ترتيش. نعم. الترتيش يعني يكاد يكون أنت إيه، منمق زيادة عن اللازم. نعم. لا، أنا من مدرسة الحرف بتلقائيته، زي الأستاذ سيد إبراهيم كان كده، زي الأستاذ محمد حمام كان كده، زي الحاج عبد القادر كان كده، إن الحرف بيطلع منمق وجميل جدا ولكن روحه باينة فيه، ما فيهوش تأثير خارجي. يعني في، أنا مؤخرا لقيت إن في ناس بتمسك الفرنش كيرف وبتمسك القلم الربيدو وبتمسك السن الريشة وبيخلوه على أعلى مستوى من الجودة. أنا ضد هذا الموضوع، لا، أنا أحب القلم يطلع الحرف زي ما القلم جابه ولكن بجودة يعني تكاد تكون تصل إلى 90%. صديق المستمع، إذا أردت أن تعرف أهمية الخط العربي يكفي أن تتذكر معي مقولة نسبت إلى قيصر الروم وربما كسرى الفرس، الذي قال: لم أحسد العرب على شيء قدر حسدي لهم على هذا الفن الجميل الخط العربي. الله، كل الشكر والتقدير لفنان الخط العربي الأستاذ إبراهيم بدر، والشكر موصول للزميلة أميرة السداوي والزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة أعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.